زكاة الأموال المتفرقة الموجودة في الدكان فيها تفصيل. الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكنب والآلات التي للبقاء في الدكان تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة. نعم.